الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله تعالى، جامع بيان العلم. وقد درسنا في الحصة الماضية كيفية طلب العلم، ومن هم أو ما هي أقسام الناس أمام العلم الشرعي. ونعود إلى الكتاب في باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف، هذا في المجلد الأول في الصفحة 68 بعد 200. وهذا الكتاب قد قام بتحقيقه بعض أهل العلم، ومن أحسن النسخ التي رأيتها محققة ما حققه الأستاذ أبو الأشبال الزهيري جزاه الله خيرا في مجلدين. قال ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. ثم روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. يعني في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يكتبوا عنه شيئا سوى القرآن، وأمر من كتب شيئا سوى القرآن يعني من الأحاديث أن يمحوها. وعن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. هذا رواه ابن عبد البر، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه الخطيب في كتاب تقييد العلم، ورواه بزيادة عبد الله بن عمر، وهو أثر صحيح كما قال أبو الأشبال الزهيري. إذن عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، يعني الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يجمعها كما جمع أبو بكر الصديق القرآن في مصحف، واستشار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأشاروا عليهم بأن يكتبها، فاستخار الله تعالى شهرا، ثم ظهر له أن لا يكتبها. لماذا؟ خاف أن يختلط على الناس ما هو قرآن بما ليس بقرآن. طيب، وعن سليم بن أسود المحاربي قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم، هذا أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح. وعن ابن سيرين قال: إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم، إسناده حسن. طيب، إذن هذه الأحاديث وهذه الآثار تبين أنه يكره أن يكتب الإنسان العلم، لكن عندنا في المقابل أحاديث وآثار تحث على كتابة العلم فاسمعوها. روى بإسناده ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ألقى خطبة على الناس. قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. وهذا الحديث رواه البخاري كذلك وأبو داود وغيرهما. إذن هذا الحديث يبين باللي النبي عليه الصلاة والسلام سمح للصحابة باش يكتبوا له لهذا اليماني اسمه أبو شاه أن يكتبوا له الخطبة، فكتبوا له الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كتبوها له، حفظوها وكتبوها له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب. وهذا كذلك رواه البخاري والترمذي وغيرهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتاب. يعني قالوا له: كيفاش تكتب كل شيء يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر يرضى ويغضب، فلعلك تكتب شيئا في غضبه؟ قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، يعني أشار بأصبعه الشريفة إلى فيه إلى فمه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه ابن عبد البر ورواه كذلك أبو داود وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب الأحاديث. وعن أبي جحيفة هذا تابعي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ يعني قال هذا التابعي قال لعلي بن أبي طالب: أم يقولوا باللي انتم آل البيت خصكم الرسول عليه الصلاة والسلام بعلوم لم يعطها للأمة؟ وهذه كاين الناس، كاين بعض الناس اليوم رام يقولوا هذا الهضرة، هذه يقولوا باللي علي بن أبي طالب وآل البيت ربي الرسول عليه الصلاة والسلام أعطالهم علوما خبها على الأمة وعطاها غير العالي وذريته. شوف الآن دوك علي بن أبي طالب هو راح يجاوب، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني يحلف بالله، قال: ما عندنا إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وما في هذه الصحيفة، كانت عنده صحيفة ورقة كاتب فيها حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام، سمعوا مع الصحابة وكتبوا. قلت، يعني التابعي قال لعلي: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا رواه كذلك البخاري وأحمد وغيرهما. إذن علي بن أبي طالب كتب هذه السنن من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر: وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات. كتاب الصدقات هذه الزكاة، يعني إذا عندك كذا من الغنم شحال تخرج، إذا عندك كذا من البقر شحال تخرج، هذه أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق، وكتبها أبو بكر الصديق. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر يعمل بهذه الصحيفة ويأخذ الزكاة من المسلمين على ما في هذه الصحيفة. وكتب كذلك الديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره. وهذا الكتاب كتاب صحيح. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى، هذا تابعي: الكتاب أحب إلي من النسيان. وقال معاوية بن قرة رحمه الله: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. إذن هذا الأحاديث والآثار تدل باللي يجوز الإنسان يكتب العلم، يكتبه، أن يكتبه كتابة. وقال سليمان بن موسى رحمه الله تعالى، هذا من العلماء، قال: يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم. هذا رواه ابن عبد البر ورواه الخطيب في الجامع وإسناده صحيح. يعني يقول باللي الناس اللي يقعدوا مع العالم في الحلقة تاعو ثلاثة: رجل يأخذ كل ما يسمع، أي حاجة يسمعها يأخذها، فيقول هذا حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ الإنسان اللي يروح للغابة في الليل باش يجيب الحطب، ممكن حية يحسبها حطبة فيمسكها فتنهشه، يعني الإنسان يأخذ ينقي. ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم، يعني إنسان يجي يجلس يسمع برك ما يكتبش، فهذا يقال له جليس، روى على خير، طبعا خير من إنسان اللي ما يجيش. ورجل ينتقي، ينتقي يعني يخير، وهو خيرهم. إذن هذا يقول يعني باللي إنسان يكتب. وهنا أنبه طلاب العلم، يعني كاين الناس لما يجوا إلى حلقة من الحلقات، لما يجي إذا كنت طالب علم تريد أن تطلب العلم تصير من أهل العلم، فمن العيب أن تأتي بدون كتاب وبدون ورقة، تأتي بكتاب ورقة وتتبع. أما إنسان يحب يتعلم، يحب الأجر، يحب يتثقف كما نقوله، فهذا ما عليش إذا ما جابش معه ورقة. لكن طالب علم مجد يريد الخير، يريد يعني أن يتفوق في العلم، فيأتي بكتاب ويأتي بالأوراق ويكتب الفوائد. وقال صالح بن كيسان: كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تعال بنا نكتب ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا، هذا ليس بسنة. وقال هو: بل هو سنة. وكتب ولم أكتب، يعني ابن شهاب الزهري رحمه الله، هذا من كبار التابعين، كتب الأحاديث وكتب حتى أقوال الصحابة، لكن صالح بن كيسان قال له نكتب غير الأحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ما نكتبش الأقوال تاع الصحابة. فقال وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. علاه؟ لأن آثار الصحابة تفسر لك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. صح. الآن بعدما سمعنا أحاديث وآثار تمنع كتابة العلم وأحاديث وآثارا تسمح بكتابة العلم، كيف تصرف العلماء؟ وهنا كما قلت عدة مرات لما نرجع للعلماء هما يجيبون التفسير الصحيح لما يظهر منه التعارض. الإسلام ما فيش تناقض، التناقض داخل عقول الناس، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حاجة كي تكون مش من عند ربي تصيب فيها الاختلاف الكثير، لكن حاجة اللي تجي من عند ربي ويجيبها الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكونش فيها الاختلاف. فهنا ما كانش تناقض. فلما رجع الناس إلى العلماء وش قالوا؟ قال مثلا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه هنا في صفحة 296 قال وليس أحد اليوم، أو قال من 292 قال من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين، أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، يعني الأحاديث والآثار تاع عمر بن الخطاب وغيره اللي قالوا ما تكتبوش العلم، هنا في حالة ما إذا خاف الإنسان يختلط القرآن بما ليس بقرآن، يعني مثلا مصحف نكتبوا فيه سورة البقرة وتكتب فيه أحاديث، هذا راح يختلط مع مرور الأجيال، راح يختلط على الناس. ثانيهما قال ابن عبد البر لئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ، ثم قال والحفظ كان سجية عند العرب، كانوا يحفظون كثيرا ولا يعتمدون على الكتابة إلا قليلا، وقد كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة. العرب بكري تتلقي عليه قصيدة تاع ممكن 100 بيت يحفظها، يسمعها مرة واحدة يحفظها، كان عندهم حفظ كبير وذهن متوقد. فلذلك جاءت الأحاديث والآثار تقول لهم ابقوا على هذه السجية، ما تفرطوش في الحفظ، الحفظ راه مهم، ما تتكلوش على ماذا؟ على الكتابة. قال أبو عمر رضي الله عنه وليس أحد اليوم على هذا، اليوم يعني تغيرت الأمور، هذا في وقت ابن عبد البر في القرن 5 هجري، قال وليس أحد اليوم على هذا ولولا الكتاب، يعني ولولا الكتابة لضاع كثير من العلم، وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، يعني سمح، أرخص يعني سمح، رخص سمح في كتاب العلم يعني في كتابة العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك إلى آخره. إذن يجوز الإنسان يكتب العلم، لكن يحاول الإنسان يحفظ، خاصة طلاب العلم ما زالك الطري، العقل تاعك ما زال ما دخلش فيه المشاكل تاع الزوجة وتاع الأولاد وتاع المصروف وتاع الدار. الشاب لما يكون شاب صغير غير يحط راسه في الليل يرقد، أما الإنسان اللي يكبر عنده عدة أشريطة في دماغه، قبل ما يقول لازم قاعد يجوز عليها تاع البطاطا وتاع الخبز وتاع الخدمة وتاع كذا وكذا، يدور يدور يدور يدور، بعضهم يبقى ساعتين في الفراش، بعضهم 3، بعضهم نص ساعة، صح ولا لا؟ وخاصة في هذا العصر تاعنا اللي تعقدت الأمور، وردت الأمور كثيرا، فالإنسان يحاول مع ذلك يحفظ، ولكن لا مانع من أن يكتب على، لأن العلم كما يقال العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. كاين علماء آخرون وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره، جاب ثاني تفسير لهذا الأحاديث، الأحاديث اللي تقول ما تكتبوش والأحاديث اللي تقول اكتبوا، كما جاء في الحديث الصحيح قيدوا العلم بالكتاب، وهو حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، هذه فائدة خارج كتاب ابن عبد البر، لأنه الحافظ جاب بعد ابن عبد البر. قال الحافظ يعني هناك خمسة وجوه: النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك. يعني يقول الأحاديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكتبوش عني سوى القرآن، هذا خاص بوقت نزول القرآن باش لا تختلط، لا يختلط القرآن بغيره. قد يقول قائل طيب وفي وقت عمر بن الخطاب في خلافته، يا أخي خلاص الوحي توقف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء خاف عمر من المسلمين الجدد اللي يدخلوا في الإسلام جدد، خاف يلتبس عليهم القرآن بغيره. طيب ثانيا: أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما. يعني ماشي مليح تكتب المصحف سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وهكذا، وبيناتهم تكتب الأحاديث، راح تخلط على الناس. أما تكتب الأحاديث وحدها، أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب، وأقوال الصحابة في كتاب، والمصحف وحده في كتاب، معليش، لأنه ما راح يصرى فيها الخلط. ثالثا: قال أن النهي متقدم والإذن ناسخ عند الأمن من الالتباس. قال: وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. رابعا: قيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن أو لمن أمن منه ذلك. والقول الخامس قاله القاضي عياض رحمه الله، قال أنه كان بين الصحابة كان اختلاف، وبين التابعين اختلاف هذه المسألة، لكن بعد ذلك الأمة أجمعت بعد هؤلاء على أنه يجوز الكتابة، وهذا هو القول الصحيح. إذن أيها الإخوة، كي تقرأ حديث يقول لك لا تكتبوا عني، تقول كيفاش تقول هذا لا تكتبوا عني، وفي حديث آخر يقول قيدوا العلم بالكتابة أو بالكتاب، قل هذا تناقض. قل لا، ما فيش تناقض، وإنما ينزل النهي على حالة وعلى أشخاص، وينزل الإذن على حالة غير تلك الحالة وعلى أشخاص غير أولئك الأشخاص. وهذا أيها الإخوة من حفظ الله لهذه الشريعة. الله تعالى وش يقول في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الحمد لله، والذكر ليس القرآن فقط، بل القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته هي بيان لهذا القرآن الكريم. والحمد لله، اليوم الإنسان يقرأ القرآن وهو مستريح، لا يخشى، لأن هذا القرآن محفوظ. وكذلك الأحاديث، صحيح كاين أحاديث كثيرة راهي منتشرة بين كثير من الناس وهي غير صحيحة، هذا موجود، لكن ولله الحمد قد قيض الله علماء أفدادا غربلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال أن هارون الرشيد رحمه الله جاء إليه بزنديق، رجل زنديق، فأمر بقتله، فالتفت إليهم والناس ينظرون إليه، قال لهم: لقد وضعت في دينكم 4000 أحاديث من عندي حتى أضلكم. فقال له هارون الرشيد: مت أيها الكافر، لا نخشى، عندنا عبد الله بن المبارك وفلان وفلان من العلماء هم يغربلونها، ما تخافش، والحمد لله. إذن ربي سبحانه وتعالى راه احفظ القرآن الكريم واحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذا يحاول الإنسان يحفظ، خاصة الشباب طلاب العلم يحاول يحفظ. والذاكرة هذه أيها الإخوة رانا مستعملين منها نصيبا قليلا. لما تسمع علماء النفس يقول لك الذاكرة تاعنا خلق فيها ربي كذا يعني خلايا بالملايين، تستطيع أن تحفظ ما تشاء، إلا أننا نحن لا ندربها فقط. فدرب نفسك. واحد كي يعطيك رقم الهاتف حاول ما تكتبوش، حاول تحفظه، درب نفسك. مر مثلا في السماء مجموعة من الحمام، حاول تحسبها بسرعة. مر أمامك مجموعة من الشباب أو السيارات، حاول تحفظها، يعني كيف تعدها بسرعة. لما تعدها المرة الأولى تتعب، 1، 2، 3، 4 تتعب، مرة ثانية أقل، مرة ثالثة رابعة غير تشوف مجموعة من الطيور مثلا تعرف شحال كاين، لأنك متعود على العد. فلذلك الذاكرة تاعنا ما نش مستعملينها، أنا مستعملينها القليل، كما الصدر تاعنا، صدر الصدر، النفس رانا مستعملين الربع تاع الصدر تاعنا، تاع الرئتين لي بومو. هذا علاش تصيب الرياضي كي يجري ولا ما يتعبش، بينما احنا نتعبوا نطلعوا طبقاتين ثلاثة يخرج اللسان. علاه؟ لأن ما نستعملوش التنفس. ولذلك يقول الأطباء وأصحاب الرياضة حتى علماء النفس يقول لك كي تنوض مع الصبح تفتح الشباك، يعني تفتح النافذة، اجبد نفس مليح قبل ما ينوضوا السيارات وينوضوا أصحاب التدخين، اجبد نفس مليح، هذا يجعلك تنتعش، وحتى يؤثر على نفسيتك، تولي عندك نفسية مرتاحة. ولذلك انتبهوا الآن، الصدر تاعنا احنا مستعملين ممكن الربع، والباقي راهو قاعد ما يشتغلش. فكذلك الذاكرة دربها، دربها على الحفظ. ما تقولش كبرت، أنا أعرف شخصا حافظ القرآن الكريم بعد 40، 45 سنة في عمره، حفظ القرآن في سنتين، عزيمة، يخرج من العمل طبعا في البلاد اللي يخدمه غير الصباح، نسأل الله أن يجعل هذا النظام في بلادنا، خدمة الواحد يسموه نظام الدوام الواحد، لأن الدوامين هذا راه يتعب الشعب، يتعب الناس، وفيه كذلك إهدار للطاقات والاقتصاد، لأن الإنسان وقتاش ينشط في الصباح، فترة الصباحية، فترة الصباحية من الفجر إلى الظهر، هذه هي الحيوية الحقيقية. بعد الظهر يتعب الإنسان، خاصة إذا كل اللوبيا يولي يشوف المدير تاعو يشوفه زوج. فنسأل الله أن يرجع إلينا هذا الدوام الواحد، خاصة الموظفين المدارس والجامعات والوظائف الإدارة، الصباح برك من الفجر حتى للظهر، لأن الغالب لما تروح للإدارة الغالب بعد الظهر تسيبهم دايرين لا سياست، واللي غايب غايب، صح ولا لا؟ لا. فكان هذا الإنسان هذا يخدم يروح للعمل تاعه يجي على الظهر أو بعد الظهر يتغدى ويحط راسه يرقد شوية بعد يروح يصلي العصر يدخل للمسجد ما يخرج من العصر إلى العشاء حتى حفظ القرآن الكريم في خلال سنتين وشوية. إذن الذاكرة نستطيع أن نستعملها. طيب كما لاحظتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. إذن عمر بن الخطاب خاف الناس ينسوا القرآن. وهنا أذكر خاصة طلاب العلم اللي يقرأوا العلم الشرعي، يقرأ مصطلح الحديث وأصول الفقه والفقه والجرح والتعديل والفرائض، طيب بصح ما يفتحش المصحف، هذا عيب. المفروض الإنسان كل يوم تفتح المصحف، كل يوم المسلم المفروض يكون عندك علاقة مع هذا الكتاب العظيم. افتح المصحف اقرأ ولو سورة قصيرة كل يوم باش تكون عندك علاقة مع هذا الكتاب. أما أن نترك الكتاب تعشعش عليه العنكبوت هذا يدخل في هجران القرآن الكريم. كذلك قال ابن سيرين إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم، كتب مخلطة ما على بالهم شوراه الصحيح من الضعيف. أما نحن ولله الحمد القرآن واضح والأحاديث واضحة والتفسير تاع القرآن واضح والشرح تاع الأحاديث واضح وأصول الفقه واضحة ولله الحمد. طيب أما بنو إسرائيل وخاصة النصارى، النصارى عندهم ضلال ما على بالهمش، ولذلك رب اسمهم ماذا أطلق عليهم؟ ضالين، يعني تايهين. وفعلا الآن الإنسان لما يرجع للكتب التحوم كاين الآن أربعة أناجيل، كاين أربعة أناجيل راهي الدور عند النصارى. وشن هي؟ إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. هذه الأناجيل بينها تناقض عجيب، هذا الدليل على أنها ليست من عند الله. وأنا أتعجب من مسلم يخلي حاجة واضحة ويروح يتبع الضالين، سبحان الله. نجيب لك أمثلة، كاين علماء درسوا، علماء مسلمين درسوا هذه الكتب الأربعة وقالك اسمعوا لهذه التناقضات، يعني الرب تاعهم اللي يعبدوهم على بالهم شكون. مثلا في إنجيل متى، إنجيل تاع متى ماتيوس أو ماتيو، واش فيها؟ شكون هو عيسى؟ وليد من؟ وليد مريم. لكن وين يوصل النسب تاعو؟ في إنجيل متى يقولوا باللي هو من ذرية يوسف بن يعقوب. في إنجيل لوقا لا، يقول لك لا ماشي وليد يوسف بن يعقوب، يعني السلالة تاعو ما تروحش ليوسف بن يعقوب. وين تروح؟ تروح إلى واحد يقولون ابن هالي. هل تفقوا هذا الرسول تاعكم ولا مش عارف تعتبروه رسول ولا تعتبروه رب؟ ومنين الأصل تاعه؟ ما مش متفقين. ثانيا في نفس الإنجيل تعمدت هو من أولاد سليمان بن داود، يعني مريم تروح النسب تاعها وين يروح؟ الأولاد سليمان بن داود. في إنجيل لوقا قالك لا لا لا لا، هذا من أولاد ناثان بن داود، صح. في إنجيل متى هذا من تناقضات، جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل هم سلاطين مشهورون. في إنجيل لوقا لا لا، ليسوا بسلاطين ولا مشهورين غير داود وناثان، إلى آخره إلى آخره من التناقضات. في الكتاب الواحد موش متفقين على حاجة، بينما احنا كي تفتح القرآن تصيب التوحيد رب واحد، مش مثلا في سورة الفاتحة الرب هو كذا وفي سورة الناس رب، لا رب واحد إله واحد وهو الله إله الحق سبحانه وتعالى. صح. مثلا في إنجيل متى في الآية التاسعة من الباب الخامس وش يقول؟ يقول بالعيسى وش قال لهم عليه السلام؟ قال طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. هذه في متى. في إنجيل متى في الباب العاشر، يعني باب الخامس امشي الباب العاشر، وش يقول؟ قال عيسى ولا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. يعني عيسى هنا يقول باللي أنا جئت باش نقطع الريسان، واللي هي يقول ليدعي السلام مليح، واش اللي يمشي معها؟ ها هذا دليل على التناقض. في الآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى ليوحنا، يوحنا كتب رسالة، يقول كفارة خطايا كل العالم المسيح، يعني الناس باش ربي يغفر لهم الذنوب تاعهم، واش دار المسيح؟ سلم نفسه لليهود وقتلوه، كيسال الدم تاعو، هذاك الدم غسل لنا الخطايا تاعنا. سبحان الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، اللي يغلط خلص أنا في بلاستو. سبحان الله. طيب هذا. وأما في الآية 18 من الباب 21 من سفر الأمثال، إن الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار، يعني عيسى كان كفارة لخطايا بني آدم، والآية الأخرى يقول لا ليكون كفارة لبني آدم، لكفارة الأشرار هو مشكول، لكفارة لخطايا الأبرار يكونوا الأشرار. هنا رأوا يتهموا في من؟ في عيسى إلى آخره. إذن أيها الإخوة، كتبهم يكثر فيها الغلط، وكذلك نسبة الأشخاص إلى آبائهم وأصباطهم، فمن كان من قبيلة يهوذا جعلوه من قبيلة أخرى إلى آخره من الأخطاء. كذلك مثلا قالوا في سفر التكوين، هذا سفر التكوين، سورة سفر التكوين آية في الإنجيل، واش تقول؟ فقال الله لن تكون روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه لحم وتكون أيامه 120 سنة، يعني الإنسان يعيش 120 سنة. هذا غلط، كاين ناس عاشوا أكثر من 120 سنة خاصة في العهود الماضية، وأما في عهودنا فالإنسان يعيش ما بين 70 وما بين 60 و70. هناك علاش جبتنا هذه الفائدة هنايا؟ باش نتبين باللي الحمد لله الكتاب تاعنا راه محفوظ، فكيف تترك هذا الكتاب المحفوظ الواضح؟ العقيدة في الله واضحة، العقيدة في الملائكة واضحة، يعني العقل تاعنا منور واضح، ما فيش غبش. أما النصارى كي تقول له اسمع أنا حبيت نسقسيك برك، أنت يا نصراني هذا اللي كنت تقولوا عليه الرب تاعكم هو ثلاثة وهو في الوقت نفسه واحد، الواحد ثلاثة والثلاثة، قلوا فهمها لي برك. يقولك اسمع هذه ما تسألش عليها، يوم القيامة نعرفها. كيف هذا؟ كيف هذا يوم القيامة؟ أشكون هذا اللي نعبد رب ثلاثة ولا واحد؟ فلذلك الأحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام التي نهت عن كتابة العلم المقصود بها هذا، تختلط الأمور. أما إذا كان كل حاجة في مكانه فالحمد لله لا مانع من كتابة العلم. طيب ثم قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى باب في معارضة الكتاب، يعني كي تكتب الكتاب اتأكد من صحة المعلومات اللي راهي فيها. روى بإسناده ابن عبد البر إلى يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي، ورواه الخطيب في الجامع وغيره وإسناده حسن. يعني لما تكتب العلم تأكد من صحة المعلومات، كيف أن تعارضها يعني تقابلها، المقابلة، دير مقابلة بين نسخة ونسخة، دير مقابلة بين نسخة ونسخة، يعني لابد أن تتأكد من صحة المعلومات التي تأخذها. وهنا أنبه بالنسبة للتسجيل، الذين يسجلون الدروس لابد أن ينتقوا، يعني ينقيوا. كان بعض الناس وجدير يسجل الشريط ويروح يديه مباشرة للتسجيلات ويسجلوها كذاك، لا، المفروض تنحي منه مثلا إذا كان كاين ضحك، أو مثلا المدرس سعل سعلق وعزكم الله تنخم مثلا، نحي هذيك التسجيل هذاك، نحي هذيك التنخيمة هذيك، ما ديرهاش في التسجيل. وأذكر هنا أن أحد العلماء الكبار رحمهم الله الذين كان يسجل لهم الطلاب للاستفادة من علمهم الغزير، كانوا يسجلوا كلش. مرة واحد الشريط هذا الشيخ هذا سئل: يا شيخ ماذا تقول في كذا وكذا؟ فالشيخ كان كبير في السن، تنخم ثم بزق. بعض الناس قال: واش بزق عليه؟ بزق على السائل؟ وبعضهم قال: هاي، قال هذا مبتدع ولذلك بزق عليه الشيخ. الشيخ ما بزقش عليه، بزق في المشوار تاعه، كان مريض. فبعض الشباب يسجل كلش، هذا من الغلو، يسجل السعلة ويسجل العطسة ويسجل الضحكة. لا، معلي السجل بس عند النشر لا تنشروا أي شيء. مثلا فتوى غريبة قالها الشيخ في المجلس، انت استغربت هذه الفتوى، هذه ماشي موالف يقولها الشيخ، غريبة، ما تنشرهاش، راجع الشيخ قل له: يا شيخ في الدرس الماضي قلت واحد الكلمة الناس بزاف استغربوها. يقولك: آه صح صح، نحيها أنا أخطأت. ولا يأكد لك، يقولك: لا موش خطأ، خليها. ولذلك يقول العلماء، علماء الحديث، وش يقولوا؟ عبارة من ذهب، قاعدة، قال: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. وش معناتها؟ كي تكتب وتسجل اكتب كل حاجة، الصحيح الضعيف المليح ماشي منه، اكتب بقى اكتب. لما تحدث الناس ماذا تفعل؟ ففتش، يعني لا تلقي أي شيء، مش أي حاجة تقرأها في الكتاب تجي تلقيها على الناس، مش أي حاجة تسمعها تلقيها على الناس، لا، تلقي على الناس أولا ما هو صحيح، ثانيا ما هم في حاجة إليه، حاجة ليسوا في حاجة إليه، لماذا تتكلم فيه؟ أو حاجة يؤدي إلى فتنة، الناس ممكن ما يفهموكش. فلا بد كما يقال لكل مقام مقال. إذن إذا كتبت فقمش، وش معنى قمش؟ اكتب، اجمع معليش. لكن إذا نشرت وإذا حدثت ففتش، صح. ثم قال الإمام بن عبد البر: باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. يعني يريد أن يقول في هذا الباب، قال: لما تصيب خطأ في الحديث رواه إنسان وأخطأ صلح. قال: روى بإسناده عن الأوزاعي قال: أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. وعن الأوزاعي أيضا أنه قال: لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث، رواه الخطيب في الجامع. يعني واحد جاب الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في إلقائه بأن رفع المنصوب أو نصب المفتوح، نصب المرفوع، ما تجيبش الحديث كما أخطأ، صلح الحديث. لماذا؟ حتى تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام على الجادة. طيب، ثم قال ابن عبد البر رحمه الله، نمشيه في الكتاب باش نستفادوا: باب فضل التعلم في الصغر والحظ عليه. ثم روى بإسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال: طالب الحديث في الصغار كالنقش في الحجار. رواه ورواه الخطيب كذلك وغيرهما وإسناده جيد. وقال عروة بن الزبير، هذا تابعي، باباه شكون؟ الزبير بن العوام، باباه صحابي هو تابعي. وش معنى تابعي؟ يعني ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يلتقي به. وأما أبوه الزبير فهو صحابي. قال عروة بن الزبير كان يقول لبنيه، عروة هذا من علماء المدينة، كان يجمع أولاده وش يقول لهم: يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. وإسناده صحيح. هذا عروة بن الزبير كان من العلماء، يجمع أولاده يقول لهم: يا أولادي أروحوا تعلموا علي. يقول: إن أزهد الناس في عالم أهله. وهذه سبحان الله عجيبة، تصيب الإنسان عنده علم أولاده ما يحضرولوش، ما يقعدوش معاه، وتصيب الناس اللي بعاد يجيو، كما في العيون الطبيعية، العيون العين تاع الماء طبيعي سخون يخرج، يغتسلوا الناس منه باش يبراو من بعض الأمراض، شكون اللي يجي ليها؟ ها اللي بعاد صحاب البلاد. هذا يقولك والله غير عمري ما دخلت الحمام هذا، يا سبحان الله العظيم. فأراد هذا العروة أن يقول لهم: يا أولادي تعلموا علي، تعلموا ما دمتم صغارا، لأنكم اليوم ماكو صغار، بصح غدوة راحوا تولوا كبار، وممكن الناس يحتاجوا للعلم تاعكم، اتعلموا. وهذا ننبه عليه الشباب خاصة في بلادنا الجزائر بسبب الأوضاع الاقتصادية، نسأل الله أن يحسن أوضاعنا وأوضاع المسلمين جميعا. بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية، ولكن هي في تحسن إن شاء الله، بزاف من الشباب خلاو الدراسة. على ما تقراش؟ قلك علاه نقرا، هاو جاري طبيب، وليد جاري مهندس، وليد عمتي طيار، وإلى آخره. نحن نلعب بالون، نسجل الهدف، يعطوني 2 ملايين وميرسيدس. قل له اولا كاع الناس معطيتهم في البالون، ها بزاف الناس دخلوا البالون، والو دخل البالون وخرج واحد ما سمع به، هذا اولا يا اخي هكذا. ثانيا تكون لاعب كرة قدم لكن المخ تاعك مثقف، افضل ولا تكون لاعب كرة قدم عندك الحجر في راسك كيما بعض اللاعبين مشهورين، كي يسقسيوه ما يعرفش يعبر، ما يعرفش يهضر، رجليه ما شاء الله يضربها يجيبها في 90، بصح ما يعرف، تقول له ما واش يقول، ما على باش يقول، ما يعرفش يهضر، ما يعرفش كيفاش يعيش، وعنده الدراهم، واش تدير بالدراهم وانت راسك فارغ؟ العلم مليح، العلم النافع، اطلب العلم ولو فقير، ما عليش اطلب العلم، خاصة اذا عندك باباك موفر لك ماكل شارب راقد، يقولك روح تقرا برك يا وليدي انا نتعب عليك، احمد ربي. لا لا نروح لاستراليا يا اخو، روح لاستراليا، روح لاستراليا تخدم خماس، سبحان الله العظيم. اذن ايها الاخوه، لابد الانسان يطلب العلم مدامك صغير. انا اتعجب من بعض الشباب، شحال في عمرك؟ 18. قول له اكتب لي هنا يا من عاش نكتب. ما تعرفش تكتب 18؟ ايه اللي قرا قرا بكري، هذه تاع الشيطان، هذه فقه الشيطان، اللي قرا قرا بكري. لا لا تقرا ولو كنت كبيرا، و18 سنه ماكش كبير، راك شاب، تستطيع ان تقرا وتحفظ. اذا الانسان يتعلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل ان تسودوا. رواه البخاري تعليقا في صحيحه، ورواه غيره واسناده صحيح. يعني قل عمر بن الخطاب: تعلموا قبل ما تصيروا اسياد، لان الانسان لما يصير عنده مكانه يتكبر عن ان يجلس في مجالس العلم. وقال البخاري بعدما روى هذا الأثر قال وبعد أن تسودوا، معليش ولو صرت سيدا اعفس على قلبك وروح تجلس اتعلم، تعلم العلم. وعن ابن عباس روى ابن عبد البر بإسناده رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من طار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة. يعني ابن عباس كان أربعته ذكاء وحرص على العلم. قال لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس كان في عمره تقريبا 12 سنة أو حوالي، يعني كان احتلم يعني بلغ، كان شاب صغير. فقال لواحد من صحابه، صاحبه يمشي معاه شباب، قال له اسمع ابن عباس يقول هذا الشاب من الأنصار، تعالى نسقسيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كثير، نسقسيهم على الأحاديث ويقولوا لنا نحفظوها ونكتبوها. فقال له ذلك الشاب علاش هو كاين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كاين العلماء يعني الناس راح يحتاجوا ليك أنت يا ابن عباس. قال فما درتش عليه، راح ابن عباس فصار يطلب العلم. قال وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا. يعني نروح يقول له باللي هذاك الصحابي وعنده حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح ليه بس أحيانا يروح ليه في القائلة يعني في القيلة، والحجاز معروفة بلد حار، فيصيبوا دير القيلولة ما يطبطبلوش، يقول نقعد عند الباب تاعه فتسفي الريح، الريح تسفي عليه كما يقولوا بالفرنسية فون صابل على وجهه الرمل ويتحمل على يستنى. فلما يخرج هذاك الصحابي باش يصلي صلاة العصر يصيب ابن عباس عند الباب، يقول لكم ما لك يا ابن عم رسول الله، انت وليد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لازمنا نحبوك ونحترموك، علاش تقعد هنا؟ قال له جئت لأطلب العلم. قال طيب لماذا لم توقظني؟ قال لا أزعجه. قال لما ينظر إلي بهذه الحالة يعطيني من العلم. شوف العلماء لما تكرمهم يعطيك، لما تجادل وتهضر فيه وتنقرش فيه حتى وعنده العلم يقولك ايه روح صح روح. كما احد العلماء جلس، جاليه واحد قال له يا شيخ المسألة كذا وكذا، قال له يا بني هذا الحديث رواه البخاري، قال له شكون البخاري انت كنت معاه؟ واش دار هذاك الشيخ؟ ناطق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، خلاه تهضر معاه هذا ما يعطيش. فلذلك هذا ابن عباس لما يشوف هذا الصحابي بهذا الهيئة يعطي له العلم. قال ابن عباس وكان الرجل بعد ذلك يراني، هذاك صاحبه هذاك اللي قال له ما نروحش نقرأ وكاين العلماء خلاص. قال وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس فيقول لي كنت أعقل مني. قال ابن عباس كنت أعقل مني، هم ماتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس احتاجوا إليك يا ابن عباس، فعند ذلك قال له أنت أعقل مني. إذن أيها الإخوة علينا أن نطلب العلم، وخاصة في الصغر وخاصة في أوقات الفراغ. أوقات الفراغ إنسان مثلا عنده عطلة اللي اسمها إجازة، اغتنمها في حفظ القرآن، اغتنمها في العلم النافع، واغتنم شبابك، واغتنم ماذا فراغك قبل شغلك. بعض الشباب وش يقول ان شاء الله كي نتزوج وندير عمره نطلب العلم. لا كي تتزوج ما جيت تطلب العلم، علاه جيت تطلب العلم؟ جيب لنا كيلو بطاطا الجزره وخلاص، تريسيتي ما خلصناهاش، وين تطلب العلم؟ اذا كان ما تطلبش العلم من الاول راح تتعب بعض الشباب هيدا يقول إن شاء الله كي نتزوج برك نطلب العلم. لا، اطلب العلم قبل ما تتزوج. النهار تتزوج يكون عندك طالب العلم ساجية، خلاص مبرمج، تولي مبرمج، حتى وتجيك أشغال تعرف كيفاش توازن بين الأمور. نتوقف هنا ووصلنا إلى الصفحة 373، باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. هذا سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. هناك تنبيه خفيف بالنسبة كاين يعني ظاهرة اللي هي التحرك في الصلاة، خاصة إنسان يكون مسبوق، يجي إنسان مسبوق فاتته بعض الركعات كينوض. كثير من الناس عم بينهم لازم يتحرك، لازم يروح للقدام ولا يولي اللور، ولو مثلا قدامه جدار ولا قدامه سارية عرصة، قدامه مثلا صندوق تاع المصاحف، لازم يروح القدام ولو بخطوة أو يرجع. لا يا أخي، لا أنت كي تصلي مع الإمام وفاتك بعض الركعات، كي يسلم الإمام وتنوض، كي تنوض باش تجيبوش عليك من الصلاة، انظر إن كان قدامك سارية وسترة غير متحركة، جماد مش إنسان، مش بنادم جماد وقريبة معليش تقدم إليها. أما إذا كان إنسان ما تتحركش بسرعة، انظر إذا عرفت باللي هذا الإنسان من عادته كي يسلم يجلس يقعد ويسبح، معليش تدنى له، صح دنيت ليه نار، خلاص ما جيت تتحرك. بعض الناس وش يديروا؟ هاو خير صاحبه ويسبح، صاحبه عنده صوالح نار، راح يزيد يتقدم الآخر نار، يزيد يتقدم، شوفوا من هي آخر المسجد ومن بعد صيبوا هنا في المحراب. هذا مخالف لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، اقعد ساكن ما تتحركش إلا للمصلحة الصلاة. إذا كان سارية أو كرسي أو جدار قريب تتحرك إليه معلش، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال من سبق فقام، فإذا كان هناك شيء يستتر به قريبا فليدنو إليه أو ليتأخر أو عن اليمين أو عن اليسار إذا كان قريبا. فنرى بعض الشباب ينوض هاو يصلي مور الإنسان جالس، ومن بعد ذلك الإنسان جالس راح يعود يولي اللور مارشاريا، وبعد يروح القدام. لا خلاص صلي مكانك إلا إذا كان سترة قريبة معلش. طيب احنا نضنا مثلا باش نقضي وما علينا من ما سبقنا وكنا في الصف، ماشي لازم تخرج من الصف، اقعد في الصف معليش، كمل الصلاة تاعك في الصف. نو بعض الناس يظن باللي لازم يخرج بالصف باش يبان باللي راه مسبوق، لا ربي يعلم باللي راك مسبوق، ما تخرجش من الصف، خليك متى تخرج من الصف اذا كان كاين سترة قدامك تتقدم اليها معليش. هذا بالنسبة للمسبوق. اما بالنسبة داخل الصلاة رانا نصليو مع الامام، ومن بعد راك تصلي حتى فجأة واحد مثلا خرج من الصف ولا الدنة وخلى مكان قدامك، هنا معليش تتحرك باش تملأ ماذا الفرجة. إذن لا إفراط ولا تفريط. كاين بعض الناس ما يتحركش قاع والو، يصلي قدام الباب مثلا والناس يجوزوا لا اتحرك باش تستر نفسك باش الناس ما يقطعوا لك الصلاة. وكاين بعض الناس يروح القدام عاود يولي اللور، يروح على اليمين يروح على اليسار، واش بيه؟ وبعض الشباب واش دار؟ كان ساجد واللي قدامه كان قاعد، هذا كان مسبوق هاو يصلي، هذاك اللي كان قاعد ناض واش دار؟ اتحرك وهو ساجد، مشى وهو ساجد، كيفاش عرفتوا باللي ناض هذايا؟ هذا غلو يا إخوة. نطبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن نطبقها كما يرضى ربنا عنا سبحانه وتعالى. طيب بمناسبة الحج كان بعض الإخوة قالوا ماذا بينا لو كان نديروا دروس على الحج باش الناس اللي رايحين للحج إن شاء الله يعني يتفقهوا في الحج. فإن شاء الله ابتداء من الأربعاء هذا القادم نبدأ في دروس الحج إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.